قصص عربية. الطائر الذهبي. كان هناك ملكاً لديه شجرة فريدة من التفاح تطرح ثماراً من الذهب، وكان البستاني يعد التفاح كل يوم ويبلغ الملك بعدده. لقد نقص التفاحة. غضب الملك بشدة عندما سمع هذا الخبر. لن أترك هذا اللص. وفي المساء كلف البستاني ابنه الأكبر بحراسة شجرة التفاح، ولكنه راح في النوم. وفي الصباح نقصت تفاحة أخرى. سأكلف ابني الثاني بالحراسة الليلة. وما أن انتصف الليل حتى راح الابن الثاني في النوم أيضا. ومرة أخرى نقصت تفاحة في الصباح، فعرض ابن البستاني الأصغر أن يحرس الشجرة تلك الليلة. هيا أيها اللص، أظهر نفسك. وفي منتصف الليل تماماً سمع صوت حفيف في الهواء، وظهر طائر ريشه من الذهب الخالص. وبينما هو يقضم التفاحة بمنقاره قفز ابن البستاني ورمى الطائر بسهم، ولكنه لم يصبه بسهم، بل أسقط ريشة ذهبية من ديله، وطار الطائر بعيدا. قدم البستاني الريشة إلى الملك وانعقد المجلس. اتفق الجميع أنها أثمن من كل ثروات المملكة. ريشة واحدة لا تكفي، أريد الطائر كله. من لديه الشجاعة ليحضر الطائر الذهبي؟ تطوع ابن البستاني الأكبر للمهمة. رائع! خرج الابن الأكبر للبحث عن الطائر الذهبي، وحين وصل إلى الغابة رأى ثعلباً جالساً في الطريق، فأخرج سهمه واستعد ليطلقه عليه. لا تقتلني وسأعطيك نصيحة جيدة، فأنا أعرف أنك في مهمة للعثور على الطائر الذهبي. وهي؟ أنصت إلي. في المساء ستصل إلى قرية وستجد فندقين متقابلين، أحدهما رائع ويبدو جميلاً، والآخر يبدو حقيراً ورخيصاً. اقض ليلتك في الفندق الحقير. قال الابن لنفسه، كيف يمكن لمثل هذا الحيوان أن يعرف عن الأمر؟ فأطلق السهم على الثعلب، ولكنه أخطأ وهرب الثعلب في الغابة. ثم أكمل طريقه ووصل إلى القرية ذات الفندقين. كانت الناس تحتفل وترقص وتغني في أحدهما، والآخر يبدو فقيراً وغير نظيف. فقال لنفسه، سأكون غبياً إذا اخترت الفندق الحقير. فتوجه إلى الفندق الجميل وأخذ يأكل ويشرب حتى نسي أمر الطائر ونسي بلده أيضاً. مر الوقت ولم يعد إلى بلده، فسافر الابن الثاني وحدث معه نفس الأمر. قابل الثعلب وأعطاه النصيحة، ولكن ما أن وصل إلى الفندقين ناداه أخوه الأكبر في الفندق الجميل، فذهب إليه ونسي أمر الطائر ونسي أمر بلده. مر وقت آخر وطلب الابن الأصغر أن يبحث عن الطائر الذهبي. أرجوك يا أبي اسمح لي. شعر الوالد بالخوف. لقد فقدت ولدين. ولكنك لن تفقدني، ثق بي. وافق البستاني أخيرا، فوصل الابن إلى الغابة وقابل الثعلب واستمع إلى نفس النصيحة. استمع إلي إذا أردت أن تجد الطائر الذهبي. أشكرك أيها الحكيم. اجلس على ذيلي وستصل سريعا. وسرعان ما وصل إلى القرية وذهب إلى الفندق الحقير وقضى به الليلة. وفي الصباح عاد الثعلب وأعطاه نصيحة أخرى. الآن أكمل طريقك حتى تصل إلى قصر، ستجد أمامه مجموعة من الجنود غارقين في النوم. لا تهتم بهم، أدخل القصر وستجد حجرة بها الطائر الذهبي. في قفصه الخشبي وبجواره قفص ذهبي جميل. لا تحاول أن تبدل الأقفاص وإلا سوف تندم. ثم فرد الثعلب ذيله ثانية وركب الشاب عليه حتى وصل إلى بوابة القصر. فدخل القصر ووجد الحجرة كما قال له الثعلب. سيكون أمرا مضحكا إذا عدت بطائر كهذا في هذا القفص الحقير. ولكن ما أن فتح الباب ليغير الأقفاص، صرخ الطائر عاليا وأيقظ الحراس الذين ألقوا القبض عليه. وفي الصباح عقدت محاكمة له، وبعد الكثير من الكلام حكم عليه بالموت. أيها الملك الرحيم، سامحني أرجوك. سأعفو عنك بشرط واحد، أحضر لي الحصان الذهبي الذي يسابق الريح، وأنا سأعفو عنك وأعطيك الطائر الذهبي. وبدأ الشاب رحلته وقابل صديقه الثعلب. أرأيت الآن ماذا حدث عندما لم تستمع إلى نصيحتي؟ ولكنك شاب طيب، ولذلك سأساعدك. لتعثر على الحصان الذهبي، أكمل حتى تصل إلى قلعة وتجد الحصان واقفا في مربطه، وبجواره ستجد السائس نائما يشخر. خذ الحصان بهدوء، ولكن تأكد من أن تضع عليه السرج الجلدي القديم، وابتعد عن السرج الذهبي. وما أن رأى الحصان قال لنفسه: سأضع عليه السرج الذهبي فهو يليق به. وما أن رفع السرج الذهبي حتى أفاق السائس الذي صرخ بصوت عال، فجاء الحراس فوضعوه في السرج وحكم عليه بالموت. ولكنه توسل ثانية: إذا استطعت أن تحضر للأميرة الجميلة سأعفو عنك وستحصل على الحصان والطائر أيضا. فأكمل طريقه ثانية حيث قابل الثعلب. لو كنت استمعت إلي لكنت حصلت على الطائر وعلى الحصان، ولكن سأساعدك ثانية. أكمل طريقك وستجد قلعة، اصعد إلى الأميرة وأعطها قبلة، ستجدها في جناحها في منتصف الليل، وستوافق على أن تأتي معك. لكن احذر، لا تجعلها تذهب لوداع أبيها وأمها أبدا. وصل إلى القلعة وحدث ما قاله الثعلب، وقابل الشاب الأميرة في منتصف الليل وأعطاها قبلة، ووافقت الأميرة أن تهرب معه، ولكنها توسلت إليه باكية أن تودع أبيها حتى وافق في النهاية. ولكن ما أن وصلت إلى أبيها حتى قبضوا عليه ثانية: لن تحصل أبدا على ابنتي حتى تهدم التل الذي يحجب نافذتي في 8 أيام. كان التل كبيرا جدا، لا يمكن للبشر جميعا أن يهدموه، وبعد 7 أيام لم ينجز إلا القليل. فجلس يائسا، وجاء صديقه الثعلب ليساعده ثانية: اذهب للنوم، سأعمل بدلا منك. واختفى التل في الصباح، وأعطاه الملك السعيد ابنته. ورحل الشاب مع الأميرة وقابل الثعلب ثانية: يمكنك أن تحصل على كل شيء، الأميرة والحصان والطائر. حقا؟ كيف؟ أنصت جيدا، اذهب إلى الملك وقدم له الأميرة، سيسعد بها جدا وسيقدم لك الحصان الذهبي. ستمد يدك لمصافحتهما، لكن صافح الأميرة أخيرا ثم أمسك بها وارفعها على الحصان وارمح بعيدا بأقصى سرعة، ثم اذهب إلى القلعة حيث الطائر، وسأنتظرك مع الأميرة بالباب. قدم الحصان إلى الملك الذي سيحضر لك الطائر، وأخبره أنك تريد رؤيته لتتأكد أنه الحقيقي. وما أن تمسك به اهرب بعيدا. حدث كل ما قاله الثعلب. شكرا يا صديقي على نصائحك الغالية، أنا أدين لك بالكثير. حقا، إذا أرجوك اقتلني. ماذا؟ لن أفعل ذلك أبدا، أنت صديقي. حسنا، كما تحب، ولكن سأعطيك نصيحة. احذر شيئين في طريقك، لا تحرر أحدا من المشنقة، ولا تجلس أبدا بجوار النهر. ركب الشاب والأميرة الحصان حتى وصل إلى القرية التي ترك بها أخويه، وهناك سمع ضجيجا وهتافا، ورأى رجلين على المشنقة، فاقترب أكثر منهما ووجد أنهما أخواه وقد تحولا إلى لصين. خذ كل نقودي واتركهما أرجوك. وبعد أن أنقذ أخويه وصلوا جميعا إلى الغابة التي قابلوا فيها الثعلب، وقال الأخوان: فلنجلس بجوار النهر حتى نرتاح ونأكل ونشرب. وافق الأخ ناسيا نصيحة الثعلب وجلس بجوار النهر، ولم يشك في شيء حتى جاء أخواه وألقيا به في النهر، وأخذ الأميرة والحصان والطائر وعاد إلى ملك بلده. جلالة الملك، لقد عدنا لك بالكثير، لقد حصلنا على كل ذلك بعملنا. ابتهج الملك كثيرا، ولكن رفض الحصان أن يأكل والطائر أن يغني، وظلت الأميرة تبكي. سقط الابن الأصغر في قاع النهر، ولحسن حظه كان جافا، ولكن كان الجانب منحدرا ولم يستطع الخروج، حتى جاء الثعلب ثانية. لو كنت استمعت إلي لما حدث ذلك، ولكنك صديقي ولن أتخلى عنك، سأمد لك ذيلي لتمسك به. وأخرجه من النار. لقد قرر أخواك قتلك إذا وجداك بالمملكة. فارتدى ملابس رجل فقير وتسلل إلى قاعة الملك، وما أن وصل إلى الباب حتى بدأ الحصان يأكل، وأخذ الطائر يغني، وتوقفت الأميرة عن البكاء، ثم ذهب إلى الملك وأخبره باحتيال أخويه، فسجن وعقبه، واستعاد الأميرة ثانية. وبعد وفاة الملك ورث عنه المملكة. وبعد وقت طويل، بينما كان يسير في الغابة، قابل الثعلب ثانية الذي ترجاه والدموع في عينيه أن يقتله. أرجوك يا صديقي، إنه مطلبي الوحيد، افعل ذلك. وافق الابن الأصغر حزينا، وما أن قتل الثعلب حتى تحول إلى رجل، وتبين أنه شقيق الأميرة الذي فقد أثره منذ سنوات عديدة.